Thank you. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

من أجل أن يكون الأرض لا إلا كلها محمد الله وفاعل وعظام الله ورسوله

واليوم لا تجد بما يجب وما تجد فقط الله وما تجد من الله ولم تجد من الله فقال الله رسول الله فهمت Hallelujah. قال رسول الله Thank you. وأن يمد العلم الله أكبر.